Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Allahu daimatu ala adaihim ecma'in. Allahumma ihdina jami'al mustabilin ve arhamna ya rahman. Ya arhamar rahimin. Kulna hunak rivayat tadullu ala ta'kid al-a'imma. Salamullah alayhim ecma'in ala ahd al-khums. Ve rivayat muakise على إحلالهم. قرأنا جملة من الروايات الدالة على التأكيد من باب خاص في كتاب الوسائل ومن باب التتميم ولو بمقدار بسيط، يعني لا أريد الدخول في التفاصيل. في أول أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الأول أيضا أورد طائفة من الروايات تأكيدا على ذلك. أهمه غرض هذه الرواية، رواه الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده أنا عبد الله بن بكير أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا. تأكيد الإمام، هذا الرواية غريبة جدا، يعني الإمام يقول حتى الدرهم الواحد آخذه مع أني من أكثر أهل الواو حاليا و اینی و حالی ما اریدو بداره که الا انتت برو او تطهرو کلا همه صحیح دارد. و رواه شیخ الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد الاشعری عن ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر. الحدیث صحیحون یعنی معتبرون و المصدرم واضحون و کدالک رواه شیخ الصدوق فی العلل بنفس الاسناد تقریبا بنفس المصدر. خب تبين بإذن الله تعالى هناك طائفتان من الروايات عند أصحابنا، طائفة ظاهرة في التحليل فأن الأئمة عليهم السلام أحل الخمس، وطائفة ظاهرة في تأكيد الأئمة على الخمس بعكس ذلك. فأمس قرأنا الروايات وهذه الرواية معتبرة جدا، وأن الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه يأخذ الدرهم الواحد مع عدم حاجته إليه. فكيف يجمع بين هذه النصوص؟ سبق أن شرحنا أن هناك عدة وجوه لكيفية الجمع ما بين هذه النصوص، منها ما أن بعضهم من أن روايات التحليل إن كان التحليل نوعيا يحمل على الإباحة وليس معنى ذلك سقوط الخمس، يجوز لهم عدم الدفع، و اما اذا تمكن من دفع الخمس يدفع. یعنی به عباره اخرى هذه الروايات لعامه الطائفه، یعنی الشيعه بصفه عامه لا يجب عليهم دفع الخمس، لكن لا يجب. و اما من يتمكن من دفع الخمس ولا يتنافى مع ظروف التقيه فيجب عليه الدفع، نوع من الاباحه العامه. و اما الروايات الوارده مثلا انت في حل شخصا فهذا تملیک کن الامام ملکه، فحینه اذا یجمع بین الروایات بان الخمس ثابت الا اذا كانت هناك ظروف تقیه عامه للشیعه فلمن كان في ضروره يجوز له عدم الاعطاء. هذا غایت ما استفاد من الروایات، یجمع بین الروایات هكذا. برای انصاف ان هذا الجمع بعید جدا، الروایات الوارده في الاباحه العامه استفاده الاباحه منها في غایت الصعوبه. اصولا في المسائل الماليه استفاده الاباحه تحتاج الى دليل خاص، والا حينما يجعل هذا المال عنده ويتصرف فيه ويورث، يعني معنى ملكه. مثلا نقول الامام اباح الاماء والعبيد الذين من الخمس والغنائم، مثلا في ذاك الزمان ما معنى اباحه؟ يعني هذا العبد ملك للامام لكنه عاريه عند الشيعه، مثلا مثل الانسان الذي يكون ضيفا في مكان، خب يباح له الاكل من السفره، مباح ليس ملكا له. فالامام حينما يقول الجاريه لكم ابحت لكم الخمس، يعني هذه الجاريه ملك للامام لكن يتصرف فيه الشيعي بالاباحه، مباح له. خب هذا الشيعي يتصرف في انحاء التصرف، يستولدها، تكون ام ولده، اثار، يعني اثار الملك ليس واحده. قد مثلا تصرفه فيها يريد أن يبيعه أو يبيعها، ثم إذا مات يورث بالإث، فكل هذه الآثار على الإباحة انصافا صعب لا يستفاد فشيعتنا في حل في تصورنا مثل أن يقول أنت في حل لا فرق فيه. المراد من الحل في كليهما بمعنى واحد وهو التبليغ بعيد بالنسبة إلى شخص آمن هذا القائل بأنه شخص تبليغ لكن في النوعي لم يؤمن ظاهرا في النوعي مثل حق المارة حق المارة ليس ملكا تم إباحته من يمر من هذا المكان يستطيع أن يأكل من الفاكهة بس هذا يعقل فيه الإباحة بهذا المعنى يجوز له الأخذ لكن إذا أخذه ملك له يأكله نعم محدود تصرفه لا يحمل قال له أن يأكل ولا يحمل لا أنه يقطع الثمر يأخذ لكن لما يأكل حتى ملك له فيما نحن فيها تصور أن الإنسان الشيعي يباح له التصرف في الجارية والأمة والغنائم والخبز لكن لا يكون ملكا له ما أن الأمة تصير أم ولد يجوز له وقيها يجوز له نكاحها يجوز له بيعها شراءها بعيد جدا الالتزام بهذا المبنى في غاية البعد والإشكال. الوجه الثاني ما أفاده في العربة واختاره الأستاذ حاصله التفصيل بين في هذه الرواية خمس مراد الإباحة يعني ما وصل إلى الشيء بالشراء من أموال الخمس من العامة وزاد بعض فقهائنا أو ما وصل إلى الشيء من فساق الشيء الذين لا يخمسون فالمال الذي يصل إلى الشيء بالشراء ممن لا يعتقد الخمس كالسنة أو يعتقد ولا يخمس كفساق الشيء هذا مباح له يعني لا يحتاج هو يخمس مرة أخرى مثلا إذا ضربنا في حكومة فاسدة النفط اشترينا النفط من السوق ذكرتكم ذكرت بعض المقدسين في النجف كانوا يخمسون هذا 20 لتر درب من النفط يقولون هذا معدن المعدن فيه خمس والحكومة لا تخمس فهو بنفسه يخمس يعني يخرج 4 لترات بعنوان الخمس فمراد الرواية لا حاجة لا تخمس لا تخمس ولو هذا معدنون ولو فيه الخمس لكن إذا وصل إليكم ممن لا يخمس فمباح لكم أبحت لكم الخمس هذا وجه آخر للجمع بين الروايات هذا الوجه قلنا مستنده وجود رواية إنا نشتري في هر رواية عنوان نشتري فجمعوا بين الروايتين أنه في موارد الشراء لا خمس طبعا ظاهر الرواية في السنة الذين لا يعتقدون لكن جمله من اصحابنا اما مذالك حتى لشيء هذا مستند هذا الجمع بين الطائفتين نحن هنا الان نذكر قاعده وعلى ضوء هذه القاعده نذكر الجواب عن الوجوه الاتيه فقد نذكر الوجوه بعد جوابه مره واحده هنا نحن سبق ان شرحنا ان من المتعارف عند فقهائنا قد يكون هناك روايتان متعارضتان هذه نقطة في غاية الأهمية نفرض بالإطلاق و هناك رواية ثالثة خاصة بمورده مثلا الان فيما نحن فيه انا امير المؤمنين انا احللنا الخمس لشيعتنا هذا مطلقا سواء الخمس عندهم او اشتروا لا فرق فيه مطلقا و في رواية اخرى لا يجوز لأحد ان يتصرف في الخمس لا نعذر احد ان يتصرف هذا مطلقا و روایتون ثالثتون انا نشتری من هاولا قال احلل نالکم آدم مقید به شرا سؤالون هل الجمع بین الطائفتین و هذه الطائفة الثالثه و تفصیل فنیون اصولیون صحیحون مقبولون ام لا نحن اصولا ذکرنا ان توسع فی مدلول دلیل سواءون فی مقام تعارض ام لا هو اساس الفقهه اساس الفقهه در مطلب هذا المطلب شائع في كتب الأصول وخصوصا بشكل غير مقبول واقعا من الشيخ الطوسي ابتداء الذي سمي بالجمع التبرعي وحاصله إذا كان عندنا إطلاقان ودليل خاص في البيت نجمع كل من الإطلاقين بهذا الدليل الخاص ونجعله شاهد جمع بين الإطلاقين نحن قلنا إنصافا هذا المطلب خصوصا في ما اذا كان مفاده لسان الوضع في غاية الصعوبة والإشكال انصافا صعب جدا نحن اصولا نذكر دائما ان النکته فی الجمع بین النصوص هو ان هي النصوص تتحمل الجمع، یعنی النصوص لها ظهور عرفی فی الجمع. و اما نحن عندنا مشکل علمیه نرفع مشکلتنا العلمیه بالجمع، هذا غیر صحیح. تعملوا المطلب، مثلا الشيخ الطوسي روى روايه في الكور الكل رو 1100 عارض و روايه ايمن هو روى الكل 600 عارض، خب بين تار 600 و 1100 جمع بينهما، يعني مثلا 1100 عارض بالبغدادي و 600 عارض بالمكي، لان الرتل المكي ضعف الرتل البغدادي. خب هذا صحيح في الواقع موجود، لكن هل هذا يكفي لرفع التعارض؟ خب لابد ان الناس يتحمل بنفسه شواهد ان المراد هنا مكي، که در راویین في الكوفه، شو دخل بالمكي؟ اصلا تصوروا نحن ذكرنا كرارا ومرارا وتكرارا ان من خصائص المشكلة في فقه اهل البيت ان اكثر ما وصل الينا من اهل البيت روايات شفهيه، يعني اصلا لم يثبت عندنا ان اهل البيت الفوا كتابا في الفقه مثل الشافعي مثلا كتاب الام او ابو حنيفه وكتبه الكثيره او الموطا لمالك. فلذا كان المتعارف ان الشيعه يسافرون للحج، رزقنا الله ان شاء الله هذه ايام الحج، يسافرون للحج ثم لما يرجعون الكوفه يقول ان الامام صادق هذا كذا، واحد آخر يقول الإمام صادق. ولذا منشأ التعارض كثيرا في رواياتنا روايات الكوفيين، وهذه نقطة مهمة نحن شرحنا جذورها مفصلة. أصلا كوف مهد التشيع والروايات أكثر تعارضها بالكوفي، ونحن أصولا هذا من إن صح التعبير من منفرداتنا في بعض المسائل رأينا روايات أصحابنا الكوفيين مختلفة، لكن از روايات أصحابنا البصريين متفقة. فحاولنا الجمع و ترجیح روایات البصریین للتقدم، لانه في البصر الاغلبیه هم السنه، فلذا الشیعه كانوا قليل و اذا يرون شيء غالبا غير متعارض بخلاف روایات الكوفي. و هذا يحتاج به شرح في مباحث التعارض شرحنا مفصلا، الان الوقت لا يسع لذلك. حينئذ ابن ينبغي ان يعرف حينما ياتي مثلا محمد بن مسلم بحديث عن الصادق يقول الكور مثلا 1100 عارض، خب الناس يفهمون بشيء المتعارف عندهم. ثم يأتي شخص آخر الكر 600 عارض، خب يفهمون نفس الكلام. أما هذا مراد به مكي، هذا مراد به بغدادي، هذا مراد به عراق، هذا لا يخطر ببال أحد إلا أن الإمام يبين. يعني بعبارة أخرى هذا الجمع عندنا غير صحيح. هذا الجمع أصلا منشأ هذا الجمع هو الشيخ الطوسي بهذه النقطة، هو رفع جهله، هو رفع مشكلته، وجد نفسه في ضيق في مأزق، رفع المأزق بهذا الجمع، لا أن الناس بنفسه يتحمل هذا الجمع، فرق بين الأمرين. فإذا فرضنا أن الناس بنفسه يحمل هذا المعنى يتحمل، هذا لا بأس، صحيح، هذا جمع عرضي مقبول. مثلا إذا قال إن ظاهرت من امرأتك فأعتق رغبة، ثم في دليل آخر إن ظاهرت من امرأتك فأعتق رغبة مؤمنة، تحمل الجمع، ليس فيه مشكلة. كلا النصين في الظهر يمكن الجمع سهل، ليس فيه مشكلة. أما الكر 600 عارض، الكر 1100 عارض، ثم نقول أحدهما مكي والآخر بغدادي، هذا معناه نحن كنا في ضيق فرفعنا الضيق بهذا الجمع، لكن هل الناس بنفسه فيه دلالة؟ لا، الناس ليس فيه دلالة، لا توجد في ناس أية دلالة على هذا الجمع. ولذا نحن ذكرنا كرارا ومرارا هذا الأنحاء من الجمع، أنه نحمل هذا الناس على كذا، هذا الناس على كذا لرفع التعارض، هذا إنصافا واقعا لا نريد، ليس علميا هذا النحو من الجمع. ولذا عندما شرحنا سابقا مفصلا مسالك أصحابنا من القديم إلى الآن في تعارض الروايات، هذا المطلب من أهم الروايات، أهم المطالب في الفقه الشيعي، كيفية تعامل مع الروايات المتعارضة. ذكرنا هناك مسالك، أولها وفي تصورنا أصح ما مسلك الطرح، إذا حصل التعارض والروايات بنفسها لا تتحمل جمعا يطرح إحدى الطائفتين ونختار إحدى الطائفة الأخرى. مسلک طرح و هو الذي سلكه كثير من علماء البغدادي قدس الله اسراره. يعني التخيل طرح نطرح احدى الطائفتين خب شواهد، شواهد الكتاب السنه شواهد موجود، يعني مو شيء قصه نطرح لا مو انه قران مثلا يا حو يا نصيب، ما عندنا انه حسب ضوابط علميه نطرح طائفه ونعمل بطائفه. الطريق الثاني ما اختاره صاحب الكافي الشيخ الكليني واخيرا من الفقهاء والاصوليين صاحب الكفايه قدس الله سره وهو التخيير. ما دامت فيها الروايات الحجيه كيف يمكن خب هذا شرحناه في الأصول أظن كنتم سابقا في نفس البحث مود بعد نريد أن نكرر بعد يطول الآن. المسلك الثاني التخيير والمسلك الثالث ما اختاره الشيخ وهذا المسلك ما يعترض عليه كثير من أصحابنا لكن إجمالا مال إليه أصحابنا وهو الجمع حسب القواعد المعروفة الجمع مهما كان أولا من الطاعة ليس برواية قواعد لا أساس لها من الصحة علمية. والمسلك الرابع ما عليه المشهور بين المتأخرين بالخصوص وهو الترجيح. فهناك مسالك أربع لأصحابنا في التعامل مع الروايات المتعارضة: الطرح والجمع والتخيير والترجيح. سبق أن شرحنا مفصلا أن الصحيح عندنا هو الطرح، مختاره قدماء أصحابنا أمثال يونس هو الصحيح لا هذا. و الآن نقول إضافة إلى ذلك الجمع مبني الا انه مهما امکن در ای شکل امکن ولو ان نص بنفسی لا یتخمن نجمع بین النصوص و هذا انصافا لا دلیل علمی له لا یؤیده دلیل علمی. به عبارت اخرى فی هذا المسلک طرح لکل الدلیلین مثل لو نطرح احد الدلیل ده افضل لانه یؤمن هذه الروايه المعروفه تماما العداله السحسون لا باس بالعدره يحمل احداهما على الحيوان والاخرى على الانسان. في الواقع تصرف في كلا الدليلين، يعني طرح كلا الدليلين. خب الإنسان يطرح أحد الدليلين أولا أن يطرح كلا الدليلين. مسلك الجمع نعم طرح لجزء من الدليل لا لكل الدليل، ولا دليل عندنا لا عرفيا ولا من الروايات ولا من الشواهد العقلية في صحة هذا المسلك. فإذا فرضنا أنه مراد الروايات خصوص ما وصل إليه الإنسان به نحو الشراء، خب أمير المؤمنين كيف يقول يقول إنا أحللنا الخمس لشيعتنا وجع فهم وشيع آباؤهم في حل. خب مراد أمير المؤمنين في حل من خصوص ما اشتروه من السنة لا ما كان عندهم. هل هذا التعبير كافي لذلك؟ هل يستفاد من هذا التعبير أن أمير المؤمنين أحل جزء قسما دون قسم حتى نقول نجمع بينهما؟ كيف نجمع بينهما مع أنه لا توجد أي شواهد في كلام؟ وهذه المسألة ليست مسألة عادية. خب بإمكان أمير المؤمنين يقول أحللناهم من الخمس الواصل إليه الذي وصل إليه. فالإنصاف أن هذا النحو من الجمع في غاية الصعوبة والإشكال بين اختاره جملة من الأعلام. منهم من جمع هذا وجهه، منهم من جمع بين الروايات بنحوين من الخمس، مثلا إن كان من خمس الغنائم حلال و اما إن كان من خمس أرباح المكاسب فلا، أو بالعكس. والإنصاف أن هذا الوجه من الجمع سلام عليكم الجواب فيه هو الجواب الصادق. أصولا هذا النحو من الجمع يرفع جهلنا لا أنه يبين لنا الحكم الواقعي، وكم من فرق بينهما. الوجه الثالث من الجمع ما ذهب إليه جمل من أصحابنا وحاصله أن هذه الإباحة لحصة الإمام و تلك الروايات لحصة السادات التخصيم بينهما. و نظير هذا الكلام اختاره الشيخ الحر قدس الله نفسه، قال المستفاد من النصوص أنه يعطى السهم الساد له و يعطى سهم الإمام عند الإعوزاز له، و أما إذا لم يكونوا محتاجين فيباح لشيعه. فهو يفتي بزيادة قيد الاحتياج و عدم الاحتياج. هذا وجه آخر للجمع. و نظر هذا الوجه في الجمع الى ان المستفاد من الروايات ان سهم الساده لهم، سهم الاصناف لهم، فلا معنى ان الامام يبيح ذلك. فاباحه الامام حسب القاعده تكون لسهمه الخاص وهو سهم الامام باصطلاح. هذا وجه اخر للجمع بين النصوص. والجواب عن واضح ايضا، مثلا في روايه امير المؤمنين انا احللنا الخمس لشيعتنا، انصافا لا يستفاد من سهم الساده او سهم الامام، ظاهر الخمس كل الخمس. فإلى آخره من الوجوه التي ذكرت هنا للجمع. أضف إلى هذه النقطة التي بيناها هناك نقطة أخرى. أساساً الروايات التي دلت على طائفتين، الروايات ليس مفادها الحصر، يعني النفي والإثبات، مفادها الإثبات الصرف. يعني به عبارة أخرى، طائفة من الروايات أن الإمام أباح الخمس، طائفة من الروايات أن الإمام أباح الخمس الواصل إلى الشيعة من غير الشيعة. ليس معنى هذه الطائفة مثل تغيير طائفة الأولى، هذا طائفة يعني هذا تحليل، هذا هم تحليل آخر. و به عبارة أخرى، لسان الدليلين مثبتان، كلا الدليلين مثبتان، والجمع بين المثبتين بالإطلاق والتغيير يحتاج إلى دليل. إذا قال أعتق رغبة ثم قال أعتق رغبة مؤمنة، جمع بينهما بالإطلاق والتغيير يحتاج إلى دليل المعبر عن بوحدة المطلوب كما هو مذكور في محله. فبما أن المسألة مسألة مالية اجتماعية، في مورد الإمام أباح الخمس كلية، في مورد سؤال كان عن من يشتري، الإمام يقول مباح له، في مورد كان عن الغنائم، الإمام يقول مباح لك، ليس مفاده يعني خصوص الغنائم مباح، غيره غير مباح. عرفت النقطة؟ لسان هذه الرواية يعني كل فقيه جمع بين الروايات ذكر رواية شاهدة للجمع، هذه الرواية لا تصلح شاهدة للجمع، تأملوا، لأن لسان هذه الرواية إثباته وليس نفيا. فإذا قال أمير المؤمنين أبحت جميع الخمس، قال الإمام الصادق سأله شخص نحن نشتري الخمس من العامة، قال أبحت لك، ليس بينهما تعارض. هذا كان محل حاجتي، هذه النقطة أباح الإمام، هناك أمير المؤمنين أباح الكل، لا منافاة بين الأمرين أبدا. فالإنصاف أن هذه الوجوه التي ذكرت للتفصيل في تصورنا لا أساس لها من الصحة، فيبقى الكلام في كيفية الجمع. نحن في اعتقادنا أن هذه المسألة من المسائل المالية أولا، ومن المسائل التي أمرها بيد الحاكم الإمام المعصوم. الآن نتعرض أنه ثبت هذا الشيء لغير المعصوم محل إشكاله، هذا الأمر بقرينة الآية المباركة لله وللرسول وللقربى والروايات الكثيرة الدالة على أن رسول الله كان يأخذ الخمس بأجمعه، لا يقول هذا سهم الصادق هذا سهم الإمام، وأن الأئمة عليهم السلام كانوا يأخذون الخمس بأجمعه. نعم هناك روايات أن الخمس على قسمين، سهم للصادق وسهم للإمام، لكن الآخذ هو الإمام المعصوم، فأمره راجع إليه وبيده صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ بإمكاننا أن نحن الجمع بين الروايات ببيان الحكم الواقعي والحكم الثانوي للتغيير، وهذا في غاية السهولة، ما فيه مشكلة. ولذا هذا الأحكام لابد أن يراعى فيها وجود الإمام الحي، فيمكن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، الآن الرواية الموجودة عن أمير المؤمنين أحللنا الخمس لشيعة، نحن سبق أن شرحنا أنا أمير المؤمنين عندنا رواية وصحيحة سندا، بل صحيحة الفضلاء حريز عن أبي بصير والزرار وجماعة الفضلاء روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، فالحديث صحيح لا إشكال فيه. وعملا هم كذلك لم يثبت أن أمير المؤمنين أخذ الخمس من أحد من الشيعة في زمان خلافته، الشواهد الخارجية. ذكرنا أيضا من كتاب الأموال لأبي عبيد هو من السنة، قال سألت أبا جعفر الإمام الباقر كيف كان يعمل علي مع الخمس، قال كما كان علي الخلفاء، قال خب أنتم اختلف مبناكم، أنتم تقولون في الخلفاء ما تقولون، قال إنه كان لا يحب أن يرى خلاف له مع السابقين عليه، يعني في روايات العامة في روايات الخاصة السيرة القطعية الخارجية الرواية الصحيحة عندنا كلها تؤيد أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الخمس وأباح الخمس للشيعة. نعم يستفاد من رواياتنا أنه إباحته لخصوص الشيعة لغير الشيعة لا، فهم فيهم إشكال من هذه الجهة، أما بالنسبة للشيعة أحل عليه سلام الله عليه. ونحن في تصورنا لا نحمل هذا على حكم دائمي أبدي، نحمل على حكم مخصوص لزمانه صلى الله عليه وسلم، كما أن مفاد هذا الحكم هو التمليك للإباحة. نعم هنا فقط نقطة واحدة في غاية الصعوبة والإشكال، وهي أنه المستفاد من بقية الروايات نصف الخمسة هم ساده، اسم مقدار من الخمسة هم ساده الفقراء والمساكين. فكيف أباحها أمير المؤمنين؟ هو يتمكن من إباحة حصته. هذه المشكلة التي واجهها مثل صاحب الوسائل الشيخ الحر للتخصيص. بل جواب عن ذلك، على أن نحن نعتقد أن في رواياتنا الكثيرة لم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية. نحن نعتقد أن الولاية أساس الشريعة، لا فقط في الخمس حتى في الصلاة. ذكرت لكم ذاك اليوم عن بعض كتب العام، قال صليت خلف علي بن أبي طالب فذكرني بصلاته صلاة رسول الله. يعني 25 سنة، عجيب هذا الشيء في كتبه. مو مسألة أنه فقط الخمس والولاية، أصلا ما كانوا يصلون على منهج رسول الله، وإلا كيف هذا الإنسان يقول فذكرني بصلاته صلاة رسول الله؟ يعني كأنما الإنسان يتحدث كأنما صلى سنوات طويلة ما شاهد صلاة رسول الله. خب ذكرنا صادما بمناسبته، مثلا جاء في مصادر عامة أن عثمان لم يجلس جلسة الاستراحة من السجدة الثانية لكبر سنه، لأنه أكبر من كل الخلفاء سنه، يعني خليفتين، يعني على أولين عليه أكبر منهم. فما كان يجلس يقوم، هذا العمل الذي عليه السنة. وجاء في رواياته أن رسول الله بعد السجدة الأولى وبعد السجدة الثانية يجلس سواء، يعني مقدار استراحتی مثل ما بین سجدتی موجود. فی روایاتهم یرفع رأسه من الرکوع فیقف ثم یسجد ثم یرفع رأسه من السجد فیجلس ثم یرفع من السجد الثانی فیجلس مثل ما صنع اولا. لكن هذا الشخص رأى ان السنة عملوا هكذا، كان يقومون من بعد الصلاة من بعد السجد الثانی مباشرة. فحرفت سنن رسول الله فی الصلاة فکر بغیری. و امیر المؤمنین في هذا الامر العبادی المستحب امرهم ان لا يصلوا مثلا به نحو صلاة تراویح، لم يؤمنوا بذلك. و قد صرح الفخر الرازی و هو من كبارهم بعد كفى به شأنا في الجزء الاول في ذيل تفسير بسم الله الرحمن الرحيم في الجهة، قال و قد كان من القطعی ان البسمله ان قراءة البسمله من سيرة علي جذبان، و ان بني امیه لما وصلوا الى السلطه خاف حاولوا تغییر سنت علیه و الا ينقل ان معاویه افسان کان یقرا بسم الله الرحمن الرحیم بنو امیه اشاروا الیه و ان عثمان ما کان یقرا انتم اترو بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی یصرح مثل فخر رازی به ان السلطه السیاسیه هی التي منعت من قراءت بسم الله الرحمن الرحیم، الا اساسا بسم الله جزء من القراءت. یصرح دی اول. وهذا غريب، أنا أظن هذا من ألطاف الله جل على قلمه، ولا هذا الإنسان قاد أن يكون ناصبيا، كيف يجي على قلمه هذا الشيء؟ هذا من غرائب الأهم. ألان كيف ثم يقول فيما بعد ومن اقتدى بلي الجزء الأول تقريبا صفحات 40-50 في بسم الله في ذيل بسم الله، لكن في أنه يقرأ بسم الله في الصلاة أم لا في هذا العنوان. ثم قال ومن اقتدى بعلي ويقول الصحيح هو أن نقرأ البسم الله باعتبار فعل علي، ثم نقل قال هذه العبارة من اقتدى بعلي في دينه ودنيا فقد اهتدى وذلك لقول رسول الله اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. هذا نص عبارتي في التفسير. الآن كيف ما كان؟ فبلا إشكال نحن نعتقد الإمام يقول بني الإسلام على خمس، الصلاة والصوم، ثم يقول لم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية. ونحن لما نؤكد على مسألة الولاية والخلافة الصحيحة بهذه النقطة، خب هذا من المشاكل. كثير من الخيرات فات المسلمين، مو هذا الخير، هذا حق من حقوق السادة كان من المفروض أن يصل إليهم. أمير المؤمنين للشرائط الصعبة للطائفة أسقط هذا الحق، أسقط هذا الحق لا من جهة أنه ليس حقا لهم، مو أنه أباحهم، لا، بحسب الظاهر من الروايات أن الحق ثابت لهم، لم يتمكن من إيصاله إليهم. نعم ذهب بعض فقهائنا كما قرأنا أمس من بعض الروايات لا حادث الآن أن الإمام إذا أحل الشيعة من الخمس يوصل سهم السادة من ماله، ليس له أن يحل سهم السادة. إذا أراد أن يحل فيوصل اموال الصاد من اموال اخر من امواله او من جهت اخرى لان الصادق محرم عليه و هذا بعض الروايات دلت عليه امس قرانا انصاف اثبات هذا كحكم شرعي مشكل امام المعصوم عرف وظيفته نحن نعين له وظيفته بحسب الذي نحن نفهم ان الامام امير المؤمنين صلى الله عليه اسقط الخمس كملا و كاملا و اما يوصل الى الصادق لا وهذه ظروف معينة يعني ليس الآن بيد أمير المؤمنين. قم نحن أمس قرأنا قبل أيام قرأنا من ابن عباس في كتب السنة الأموال وغيره أن نجد الخارجي من الخوارج كتب إلى ابن عباس عن الخمس قال الخمس لنا إلا أن قومنا أبوا أن يعطونا نفس عبارة السنة قال إن قومنا وفي بعضها ذكر عمر أنهم منعونا من إعطاء الخمس لنا. خب الإمام نفسه خب إمام يقدر إمام يمشي على سنته عبد الله بن عباس أخذ السهم أرسل إليه وجاء من المدينة أخذه وأعاده إلى بيت المال ما قال هذا لا بيت المال مو خمس خمس لم يكن من هو من الخمس أخذها قال من الخمس من الغنائم عبد الله بن عباس لا ليس له أن يأخذ من الخمس يسرق هذه سرقة كان قبل التقسيم بأمر الإمام ثم عبد الله بن عباس مو من المحتاجين غير محتاج هو يريد أن يأخذ بسهم ذي القربة مو سهم المساكين مو سهم الصادق يتصور ذي القربة يشمله أهل البيت يقولون ذي القربة نحن ليس غيرنا شرحنا مفصلا لكن ثم أخذه سرقة الخميسي من الغنائم باقي من الغنائم ثم يقول هذا سهم من الخمس مو سهم من الخمس هذا التخنيس لابد أن يكون بأمر الإمام مو كل واحد يسرق من الغنائم يقول هذا سهم من الخمس أنا كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى أن المشكلة الأساسية في إسقاط حق الصادق لا غير هذا ليس فيه مشكلة والجواب عليه سهل في تصورنا ما دام لا يمكن للإمام يعني الإمام المعصوم يرى أن إيصال سهم إليه يتعرض شيعة للخطر فيجوز مثل الخيرات الكثيرة التي حرمت الأمة منها من جهة انحراف الخلافة على عين هذه المشكلة لم يمكن تغلب عليها ثم روايات التحليل عن الإمام الباقر والإنصاف ذكرنا أن شواهد تشير أن الإمام الباقر إما قليل أخذ الخمس وما كان يأخذ الخمس وهذا هم بإمكان الإمام ليس في الكلام فيه كالكلام في أمير أما الروايات عن الإمام الصادق إنصافا مختلفة بعضها فيها تحليل وبعضها مثل هذه الرواية إني أخذ الدرهم وإن كنت من أهل أكثر أهل المدينة مالا في هذه الرواية المعتبرة سردة وبأساني يعني بطرق متعددة إلى عبدالله بن بكير عفوا مو بطرق متعدده مصادر مختلفه الكافي والتعليل والفقيه والتعلل الى الشرايع فيمكن ان يقال يمكن ان الامام الصادق صلوات الله سلام عليه باعتبار نحن شرحنا مفصلا الامام الصادق هو الوحيد من الائمه مضت عليه ادوار مختلفه سياسيه في غايه الاختلاف نحن قلنا من سنه 114 تولى الامام الامامه هذا ايام بني اميه إلى سنة 121 في هذه السنة قام زيد بثورة المعروفة فطبعا هذه الثورة أثرت على سمعة بني أمية والشيعة صاروا في هيجان من سنة 121 دخل بإصلاة الحياة السياسية عند الشيعة تطور جديد باعتبار قيام زيد إلى سنة 132 سقط بني أمية وجاء صفاح وذكرنا أن صفاح كان يهمه أمر بني أمية وقتل منهم الكثير في سنة 136 مات صفاح وجاء المنصور والمنصور من أشد بني أمية وخصوصا هو تعرض لهذه القاعدة المعروفة ما كنت انقلاب بچه های خودش رو میخوره الثورة تأكل ابناها قتل منصور من شارك معه في دعوته فأبو مسلم الخراساني اصلا اسس حركة العباسي قتله الامام الصادق حين وكان تعقد جلسات مثلا في المدينه لسقوط بني اميه المنصور اصلا لم يكن له دور ويحترم الامام قتل الامام قتل محمد نفس الزكي اصلا منصور بايع محمد نفس الزكي من غرائب الامر في اواخر حياه بني اميه بايعه كامام وكخليفه لكنه قضى عليه وقتله وقتل اخاه ابراهيم الى اخره ليس قرب فالحياه السياسيه للامام الصادق من زمن بني امیه الى حرکت زید الى مجیء صفاح الى مجیء منصور حالات مختلفه و ادوار مختلفه جدا فمحتمل في بعض الحالات وتعلمون أن بني أم بن العباس من أهم الأمور عندهم تصدي الأئمة عليهم السلام للخلافة. المنصور إنما قتل الإمام الصادق بعنوان أنه خليفة، وهذا هو المحور بالنسبة للعلويين وبالنسبة للشيعة. وفيما بعدم لاحظت العبارة المعروفة لهارون خليفتان يجبى لهم الخراج، يعني جعل الإمام الكاظم في قبال هارون، العبارة المعروفة. فحينئذ لا إشكال أن أهم إشكال للسلطات الحاكمة وجود الأموال بيد الأئمة، هذا لا إشكال فيه. فإيصال المال لهم قطعا يعرضهم للخطر بلا إشكال. ففي أهل الإمام الصادق لعلنا الآن رواياتنا ليست مؤرخة، لعل بعض الروايات في تاريخ والبعض الآخر في تاريخ آخر. ففيما أباح الخمس للشيعة ظروف جدا شديدة، إذا فلس واحد يوصل إلى بيت الإمام فيه ملاحظته، وفي بعض الظروف لا مسموح، مثل فترة سفاح مثلا، فالإمام يتصدى لأخذ الخمس. ونحن شرحنا مفصلا تكرارا ومرارا أن الواقع الخارجي أول إمام بدأ مباشرة بصورة واضحة تقريبا حسب النصوص الواصلة لنا بأخذ الخمس الإمام الصادق صلى الله عليه. ثم هذا الأمر فيما بعد صار أكثر فأكثر، يعني الإمام الكاظم جمع أكثر في رواياتنا عن الإمام الرضا عليه السلام. طبعا أنا الإمام الرضا والإمام الكاظم تحليل موجود. فحينئذ أفضل جمع عندنا في الروايات الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الثانوي للتقية. فالخمس ثابت بالكتاب، ثابت بالسنة القطعية لرسول الله، يعني مما لا يدخله شكه. اصلا سابقا شرحنا ان الخمس كظاهره من شؤون الحاكم بدات بالتنفيذ من السنه الثانيه للهجره، و الزکات كظاهره للحكومه بدات من التنفيذ من السنه التاسعه للهجره، مع كثره التاكيد على الزکات لكن كامر راجع للحكومه من السنه التاسعه، لكن الخمس من السنه الثانيه من الهجره. على احتمال قوی من شعبان، اوائل شعبان و اواخر رجب، اوائل شعبان من السنه الثانیه من الهجر المبارکه. اول خمس اخذها رسول الله صلوات و قبل بعد، اصلا قبل غزوه بعد. ثم نزلت آیه الخمس، یعنی الرسول اخذ الخمس ثم نزلت آیه الخمس، یعنی غزوه و ارسلها رسول الله سریه فاصابوا فهو قال انا خمست المال دفعت الخمس الى رسول الله ثم في شهر رمضان نزلت آیه الخمس. لا اخذ الخمس كان مسبوقا على تشريع الخمس، سابقا عفوا سابقا على تشريع. فالذي نحن الان نفهم العلم عند الله في الجمع بين هذه الروايات عدم سقوط الخمس. فلا الا عرض میکنم هذا بالنسبه الى الروايات المباركه. ونفهم ان الامام المهدي والذي انتهى الامر في الامامه اليه والان نحن في ظل خلافته بإمامته صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى ما قام به آباؤه سلام الله عليه مجمعين، قام بذلك بدفع الخمس إلى الشيعة. نحن نفهم من هذا التوقيع المبارك أن الخمس لا يجب إيصالها إلى الحاكم الأصلي إلى الإمام المعصوم، يجوز صرفها فيما بين الشيعة، كما احتمله أيضا في الحدائق. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، لا أنه سقط عنهم وجعلوا منه في حل إلى ظهور أمرنا. الذي أنا أفهم من هذا الناس أن المراد احتمله في الحدائق أيضا، يعني أن الخمس لا حاجة إلى إيصاله إلينا، كما كان جملة من القدماء بالدفن والوصية وما شابه ذلك بالإلقاء في البحر يحاولون إيصاله إلى الإمام المهدي. وبناء على هذا الفهم، يعني الخمس واجب لا يسقط، لكن يصرفه الشيعة في مصارفهم بإذن الإمام. نعم في هذه الرواية المباركة التوقيع المبارك قبل هذه العبارة بأسطر، و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات احادیثنا، نفس التوقیع المبارک لا في توقیع آخر. فالجمع بین الفقرتین کما ذکرنا ذاک اليوم یقتضی ان الخمس یؤخذ من الشیعه و یصرف فی شؤون الشیعه لكن باذن الفقیه به اشراف الفقها. یعنی به عبارت اخرى حین اذن الجمع بینهما یقتضی هذا الشیء به اشراف الفقها یصرف الخمس فی ما یحتاج الی الشیعه. و هذا الذی قلنا هو السیر الجاری الان فی زماننا و قلنا هذه السیره و هذه الصوره تقریبا صار له حدود 200 سنه اشتهارا من زمان صاحب الجواهر. طبعا الصرف الذي صار بين الشيعه في شؤون الحوزه العلميه، يعني حاولوا غالبا في شيء يرجع الى كيان الطائفه والى ما يوجب حفاظ الطائفه. وهو الذي بعضهم احرز انه رضا الامام، تعبير بعضهم برضا الامام، و بعضهم احرز انه نائب من قبل الامام، و این کان بعضهم شک فی ذلک قال احتمالا هذا ملک شخصی للامام، فلذا ذهب جمله منهم الى نیت التصدق من قبل الامام به اعتبار مجهول الباله. لكن هذا لا يهمنا الان، النقطه المهمه الشيء الذي نحن الان نفهم من هذا التوقيع المبارك صرف الخمس في شؤون الشيعه و ما فيه تقویت الطائفه، و هذا الذي هو من وظائف الامام المعصوم سلام الله عليه. الفقیه یقوم عنه بالنیابه. و تبین بنان على هذا الامر عده نکات على بنان على هذا الامر. اولا الفقیه لا يتصرف في الخمس كما يتصرف فيه الامام المعصوم، بل تصرفه تصرف النائب لا الاصيل. و به عبارت اخرى سبق ان شرحنا في جمله من الروايات ان الخمس للامام القائم مقام النبي. اذا آمنا بان الفقيه له الولايه هل الفقيه يدخل تحت هذا العنوان الامام القائم مقام النبي؟ قلنا لا، لا يقوم، لا يدخل. وشرحنا ايضا هذا المطلب انه بناء على ولايه الفقيه هل الفقيه يدخل تحت الايه المباركه اطيع الله واطيع الرسول الامر منكم؟ بناء على ان ولايه الفقيه بعينها ولايه المعصوم نعم، اما قلنا انصافا ليس لدينا دليل على هذا الامر. ولایت الفقیه نیابتا عن المعصوم لا هی ولایت المعصوم. عرفت الفرق بینهما؟ فحینه اذا اذا کانت النکته هی الولایت نیابه به مقدار یستفاد من النیابه یختصر علیه. فاذا جاء فی الدلیل ان الانفاق ان امر الانفاق بيد القائم بأمور المسلمين، المراد من القائم بأمور المسلمين هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نعم أجاز للفقهاء التصدي لذلك. فلذا فرق كبير بين الأصالة والنيابة. بناء على مثل مسلك السيد الإمام رحمه الله من أن للفقيه ما للإمام الروايات تشبهه مسلك، يعني عين الإمام، لكن قلنا هذا المسلك لم يمكن، لا يمكننا إثباته بالنصوص، لم يمكن إثبات أن الفقيه مثل إني جعلته حاكما، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها ليس أكثر من الحوادث الواقعة ورفع المشاكل الموجودة في المجتمع، ليس معنى كل ما عندي للفقيه، هذا ليس له معنى. فلذا بناء على هذا فلذا الإمام قال أما الخمس قد أبيح لشيعتنا. هذه النقطة الأساسية منها، هل يجوز للفقيه أن يبيح الخمس كما أباه أمير المؤمنين؟ احسن، بناء على مسلك السيد الامام يجوز لانه نفس صلاحيه، بناء على مسلكنا لا يجوز. بل حينئذ شأن الشيعة انه راح يكون شأنا شخصيا، كل من امكنه بنحو من الانحاء، يحتمل واحد في ايران، واحد في باكستان، واحد في لبنان، واحد في العراق، واحد كل واحد في مكان اشي يمكنه اخراج الخمس والصرف في الشيعة، فكل من يمكنه ذلك بنحو من الانحاء صرف الخمس بنحو من الانحاء لابد. فهل يمكن للفقيه ان يصدر حكما ثانويا؟ انصافا اثباته بعض الروايات في غايه الصعوبه والاشكال، بل يمكنه براءات مصلحه الشيعه والتغيير من بعض الجهات. نحن مناسبه شرحنا هذا الشيء الان لورد رساله هذا الكلام لعمر ان متعه مثلا متعه النساء كانت على احد رسولنا وحرمها، قلنا لو فرضنا أن الفريد الذي له الولاية رأى أن المتعة أدت إلى مفاسد اجتماعية. سؤال، هذا الذي يقوله الشيخ المطهر رحمه الله أفضل توجيه لكلام عمر. لو فرغنا أن الفقيه رأى في مجتمع نفر في زمان أن المتعة أدت إلى مفاسد، سؤال يمكن، هل له أن يحرم المتعة؟ أنه الشيخ المطهر كان يقول لو فرضنا أن حكم عمر يحمل على حكم الولائي كان أنفع وأصبر، نقول خليفة رأى مفسد في المتعة فحرمه. نحن أجبنا إنصافا إثبات ذلك بأدلة الولاية في غاية الصعوبة والإشكال. تصرف الولي ولو كانت ولاية وحقه لولي الفقيه ها له أن يقيد، مثلا الآن النكاح في تسجيل في سجل شناسنامه برسله، له أن يحدد مثلا المتعة تكون بتسجيل أو مثلا عند الطريق المعين أو لا تكون علنية. وأما أنه أصولا يرفع الحكم يجعل فيه الحكم، لأنه قال أحرمهما وكل من فعل ذلك أقيم عليه الحد، ما بلغ هذا قطعا ليس له ذلك، حتى ولو كان الولي الفقيه صحيح، يعني حتى ولو كان وليا فقيا. نحن سبق نشرح إنصافا من أدلة الولاية لا يستفاد أن هذا المنصب الذي هو حكم إلهي، يعني هذا المنصب بالنسبة للأحكام الإلهية يمكن تغييرها، غاية ما هناك تحديدها. ولذا بالنسبة إلى إباحة الخمس إنصافا بما أن الخمس أساسا منصب الإمام المعصوم سلام الله عليه، وجود هذه الحالة للفقيه محل إشكال، يعني الفقيه هم يبيه، يقول أمير المؤمنين أباح الخمس أنا مبيح الخمس، سؤال هل له ذلك إنصافا بناء على